حصريا على موقع djkimo.com. بشوفك حبيبي يا صعب عليا، مش قادر اخدك في حضني واضمك شوية، علشان مش داري شوقي لفت عينيا. لو داري اللي بيجرالي كنت تعرف يا حبيبي انك صحيح بالي. لو حاسس اللي انا حاسه، لو داري اللي بيجرالي كنت تعرف يا حبيبي انك صحيح بالي. حصرياً على موقع djkimo.com.